لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ذكرنا في شروط المنكر أن لا يكون مختلفا فيه اختلافا سائغا، وأما الخلاف غير السائغ الذي دل صريح القرآن والسنة أو الإجماع القديم أو القياس الجلي على بطلانه وشذوذه فلا يمنع الإنكار، بل يشرع الإنكار في مثل هذا ويصل إلى أشد مراتبه، وهو إقامة الحد إن كان هناك حد، أو التعزير حتى لو فعله صاحبه متأولا، فإن ذلك قد يمنع تفسيقه وتضليله، لكن لا يمنع من أن الفعل نفسه فعل منكر يشرع إنكاره بدرجة الإنكار. هذه المسألة قد يتصور البعض، هي مسألة ذات أهمية خطيرة، مسألة كبيرة جدا، لأن البعض يتصور أقوال أهل العلم المختلفة المتناقضة في كثير من الأحيان أن كلها هي الشرع، وهذا يشمل مسائل في الاعتقاد ومسائل في العمل ومسائل في الأخلاق والسلوك، كل ذلك قد يقع فيه خلاف. نحن لا نشك أن مقامات السكر مثلا في أبواب السلوك، ومقامات الفناء على اصطلاحات الصوفية أنها بالتأكيد محدثة، وأن استباحة بعض المحرمات كما ذكرنا في مسائل الخلاف غير السائغ في الأمور العملية كشرب الخمر من غير عصير العنب، وقد يسمونها نبيذا مسكر كثيره، مسكر كثيره دون أن يسمونه خمرا، وكذا المخدرات الحديثة الأقراص والحقن والمشمومات التي لا تشرب. ونحن لا نشك أن الإنكار في تناول هذه مشروع وواجب، إن لم يكن أشد للمزيد الضرر من الإنكار على الخمر التي المتخذة من عصير عنب. وكذلك في قضايا الاعتقاد، في من يجوز دعاء غير الله والاستغاثة بهم والحلف بهم، ويجوز بناء المساجد على القبور، وهذا قد ولد في المتأخرين. وكذلك في قضية الصفات وتأويلها، ومع أنه ينقل إجماع السلف على الانكفاف عن التأويل، ثم هو يجعل التأويل فرضا ويجعله هو أمرا واجب الاعتقاد لنفي التشبيه والتجسيم، فهذا من الخلل الخطير. لذلك نقول هذه المسألة، وهي مسألة الإنكار في مسائل الخلاف غير السائغ، وإن أطلق بعض العلماء الكلام على الخلاف، فإن جمع كلامهم في المواطن المختلفة يؤكد يعني أن مذهبهم هو ما ذكرنا. وإن أطلقوا، يعني من أكثر من أطلق في باب الأمر والنهي الإمام الغزالي رحمه الله، حيث يقول أن لا يكون المنكر من شروط المنكر أن لا يكون منكرا في مذهب فاعله، وغيره أطلق أيضا أن لا يكون مختلفا فيه، ولم يذكروا كلمة خلاف سائغ وغير سائغ. هل هذه المسألة مسألة مختلف فيها، أم أن الاختلاف المعاصر نشأ من اختلاف العبارة؟ أعني أن العلماء من كان دقيقا، ومنهم من أطلق وقيد في موطن آخر فهم منه ما يقصد. نقول هي من النوع الثاني، أعني أن الاختلاف اختلاف عبارة، أن من قال أن يكون أن لا يكون منكرا في مذهب فاعله أو أن يكون متفقا على كونه منكرا ولم يذكر خلاف السائغ وغير السائغ، هو لا يقصد ما توهمه المتأخرون من أن أي خلاف سائغ وغير سائغ يسع الناس أن يأخذوا به، ويسعهم أن يتتبعوا الرخص، ويسعهم أن يأخذوا بأي قول نسب إلى أحد من أهل العلم. كما قال أحدهم في حوارات قديمة في بداية الصحوة الإسلامية عندما كان الإخوة ينكرون في مسائل لورود الأحاديث الصحيحة الظاهرة فيها، فيقولون لو أن 100 عالم قالوا قولا وعالم آخر قال قولا آخر لساغ لنا ولجماعتنا أن تأخذ بهذا القول، ولا دخل لأحد بالأدلة، وإنما هي مسائل اجتهادية، وطالما وجد فيها قول اجتهادي فليس لأحد أن يمنعنا أن نأخذ به، ولا يريدون النظر لا في دليل ولا في غيره، وكل الخلاف لا نوع واحد خلاف سائغ. فلنأتي إذن بكلام العلماء في بابين، في باب الإنكار نفسه وفي باب نقض حكم الحاكم، وكل منهما رغم ولود الخلاف نجد العلماء الذين نصوا على أن من شروط المنكر أن لا يكون منكرا في مذهب فاعله، نصوا على أنه في هذه المسائل ينقض فيها حكم الحاكم، وبعضهم قالوا ينكر فيها تصريحا. وقد ذكرنا من قبل كلام ابن رجب رحمه الله عن الإمام أحمد رحمه الله وأمثلة على ما ذكرنا. ذكرنا كلام ابن رجب في مذهب أحمد في الإنكار على لاعب الشطرنج نصا، مع أن هناك خلاف في لاعب الشطرنج، وقد قال أنه ينكر عليهم، وكذلك الإنكار على شارب النبيذ المختلف فيه وإقامة الحد عليه، وأن ابن رجب قال أن هذا أشد درجات الإنكار. وذكرنا كلام العز بن عبد السلام في الإنكار في مسألة وطأ الجواري بالإباحة، من أباح لغيره وطأ جاريته فإن هذا لا يدرأ الحد رغم ورود الشبهة، لأن الذي يدرأ الحد إنما هو الأدلة الخلاف الذي أدلته متقاربة، وليس يعني أمرا واضحا جدا بطلانه. ننقل جملة من كلام أهل العلم في هذا الباب، لأن المسألة دي غاية في الأهمية، في مسألة الإنكار وفي مسألة نقض حكم الحاكم ورد ما قاله وإن كان مجتهدا. لذا نقول من يطلق من أهل العلم أن المنكر لابد أن يكون متفقا عليه حتى يشرع فيه الإنكار، أو ألا يكون مختلفا فيه دون أن يحدد نوع الخلاف من كونه سائغا أو غير سائغ، تجده نفسه في موضع آخر يقول بما ذكرنا، لأنهم متفقون على نقض حكم الحاكم إذا خالف نصا من كتاب أو سنة أو إجماعا قديما أو قياسا جليا. كلمة قديم دي مش المقصود بها الزمن، لكن المقصود بها ثبوت، وإنما يمكن إثبات الإجماع القديم، والإجماع المتأخرين بعد في الأزمنة المتأخرة بعد تفرق الأمة في الأقطار وتفرق علمائها إن لم يكن منقولا قديما يصعب إثباته. نقول هذا يدل على معرفتهم جميعا بوجود الخلاف غير السائغ غير المعتبر، والأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن حكم بأن على الزاني 100 شاة وجارية أنه يفتدي من زوج الزانية ب100 شاة ووليدة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما غنمك وجاريتك فرد عليك. هذا هو حديث العسيف عن أبي هريرة وزيد بن خالد أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهما اقضي بيننا بكتاب الله، وقال الآخر وهو أفقههما أجل يا رسول الله فاقضي بيننا بكتاب الله وأذن لي أن أتكلم. قال تكلم. قال إن ابني هذا كان عسيفا على هذا. قال مالك العسيف الأجير، كان أجيرا عنده، فزنى بامرأته فأخبروني أن على ابني الرجم، فافتديت منه بمئة شاة وجارية، وجارية دي زي ما القبائل العربية عندها إن اللي يزني بامرأة رجل يبقى عليه مهر واحدة جديدة، امرأة جديدة، وأن المرأة لا حق لها، يعوضوه يعني. فهو قال ده هيقتل ابني عشان حقه، فياخد 100 شاة وإيه وياخد جارية بدل المرأة التي أفسدها. ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد 100 وتغريب عام، وإنما الرجم على امرأته، إن ابنه كان إيه غير محصن، وامرأة الرجل متزوجة فهي محصنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، أما غنمك وجاريتك فرد عليك. هذه إبطال حكم حاكم خالف لي النص، سماه رسول الله قضاء بكتاب الله. قال أما غنمك وجاريتك فرد عليك. وجلد ابنه 100 وغربه عام وأمر أنيس الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر فإن اعترفت رجمها فاعترفت فرجمها. قال الغنم على ابنك جلد 100 وتغريب عام، الغنم والجارية رد عليك، وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام، وعلى امرأة هذا الرجم. واغض يا أنيس لرجل من أسلم إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها. لأن طبعا كونه بيقول إن ابني زنى واعترف الزاني بأنه زنى، كل هذا لا يكفي حتى تعترف صاحبة الشأن إن هذا لم يكن ببينات. الجارية هي الوليدة الأمة، وأعطاها له وكانت زوجتي التي أفسد عليه بزنانها. فقد رد النبي صلى الله عليه وسلم شيئا حكم به بعض الناس وأبطله لمخالفته النص المقطوع به. فكل من خالف داود سمى بكتاب الله، وهو ودان نحتج بهذا الحديث على أن الرجم في كتاب الله، لأن الرسول قال لا أخذنا بينك وكتاب الله، وقال له إيه على امرأة هذا الرجم، وقال له على ابنك جلد 100 وتغريبه عام، والتغريب ليس واردا في نصا في الإيه في القرآن، ولكن مولود في القرآن إزاي؟ وما أتاكم رسوله فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. كل ما خالف النص والإجماع أو الإجماع أو القياس الجلي لا بد من نقضه ورده. وفي الحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال الغزالي وإنما حكم الحاكم، قال وإنما حكم الحاكم الذي لا ينقض، ولكن بشرط ألا يخالف نصا ولا دليلا قاطعا، فإن أخطأ النص نقضنا حكمه. وكذلك إذا تنبهنا لأمر معقول في تحقيق مناط الحكم أو تنقيحه، تحقيق المناط يعني معرفة الأثر الوصف المؤثر في ثبوت الحكم، تنقيح المناط تنقيح المناط معرفة الوصف المؤثر، تحقيق المناط يعني تأكيد أن هذا الوصف مولود في الواقع الذي نحن فيه أو في الواقعة التي نحكم فيها. يعني المناط تنقيحه يعني البحث عنه والوصول إليه، الوصول إلى الوصف المؤثر وتحقيقه أنه منطبق على هذا. وصف الفقر موجب للزكاة، استحقاق الزكاة. ماشي، فلان فقير ولا مش فقير، ده إيه؟ ده تحقيق للمناط، تنقيح المناط عشان نقول المناط الوصف المؤثر إيه في الحكم الشرعي. يقول بحيث يعلم أنه لو تنبه له لعلم قطعا بطلان حكمه فينقض الحكم. بمعنى لو تأكدنا يقينا أن هذا الأمر لو اطلع الشرع عليه فلا بد أن يعني يخالف ذلك الأمر لا أبطل ذلك الحكم. قال الأمدي رحمه الله: وإنما يمكن نقضه حكم، يمكن نقض حكم الحاكم بأن يكون حكما مخالفا لدليل قطعي، لدليل قاطع من نص أو إجماع أو قياس جلي. الحتة بتاعت الغزالي يقول إيه؟ إذا تنبهنا لأمر معقول، هي دي مسألة القياس الإيه؟ الجلي. يعني إحنا زي ما قلت لكم المرة اللي فاتت، نحن جازمون بوجوب الزكاة في الأوراق النقدية المعاصرة، لأن الشرع صاحب الشرع لو اطلع على هذا الأمر في زماننا، من أن الذهب والفضة ما بقوش هما الأثمان، رغم أن هما يفضلوا أثمان طول عمرهم يعني ما بقيت الدنيا، لكن النهاردة بقت الأوراق النقدية، أوراق البنكنوت تقوم مقامهما في تثمين الأشياء وفي التعامل بها بيعا وشراء. فاحنا متأكدين أن الرجل وإن لم يكن عنده ذهب وفضة إلا أن عنده أوراق نقدية، عنده مليون جنيه أوراق نقدية ولا مليون دولار، أن رجل غني قطعا ويجب عليه الزكاة في الأوراق النقدية. مش حقوله لما تغيرهم ذهب تبقى إيه؟ تبقى تطلع زكاة. حقوله دلوقتي تطلع زكاة. الجازمون بأن هذا هو مناط الحكم. فلو واحد قال أن الزكاة ما تجبش في الأوراق النقدية، هقول له أنت مبطل وينقض هذا الحكم وينكر على قائده. قال العز بن عبد السلام: في المجتهد إذا تعلق باجتهاده حكم نقض حكمه، مثل أن يكون اجتهاده الأول مخالفا لنص أو إجماع أو قياس جلي أو للقواعد الكلية فإنه ينقض حكمه. قواعد الكلية المتفق عليها هي ضمن مسائل الإجماع. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: إن الحاكم ابن تيمية هو الذي يقول: إن الحاكم متى خالف نصا أو إجماعا نقض حكمه باتفاق الأئمة. وقال رحمه الله: فإن الأئمة الأربعة متفقون على أنه إنما ينقض حكم الحاكم إذا خالف كتابا أو سنة أو إجماعا أو معنى ذلك، معنى الثلاثة هو القياس الإيه؟ الجلي. قال السبكي رحمه الله: فيما ينقض فيه قضاء القاضي أن يظهر نص أو إجماع أو قياس جلي بخلاف أو قياس بخلافه فينقض الحكم، لأن ذلك مقطوع به فلم ينقضه بظن، وإنما نقضه بالدليل القاطع على تقديم النص والإجماع والقياس الجلي على الاجتهاد، فهو أمر لو قارن العلم به لوجب تقديمه قطعا، فلذلك نقض به. وما ذكرناه يعني لو كان ساعة الاجتهاد حصل عنده العلم ده لوجب تقديم الحاجة العلم المقطوع به ده. طب لو اتعرف بعد كده يبقى ينقض الأولا. مش لازم يكون انه طالما طلع منه في وقت من الاوقات ما كانش عنده العلم ده بالنص من الكتاب والسنه والاجماع والقياس الجلي انه يثبت كقول معتبر على الدوام. لا، ده لو هو كان حصل له العلم ده ساعتها كان واجب عليه بالاجماع ان هو يقدم النص من الكتاب والسنه والاجماع والقياس الجلي. طب عرفه بعد كده يبقى ينقض اللي فات، فلذلك نقض به. وما ذكرناه من النقض عند مخالفة القياس الجلي ذكره الفقهاء وعزاه الغزالي في المستصفى إليهم. الفقهاء عموما هو إن دخل في ذلك القياس الجلي زي ما قلنا في موضوع الإيه البنكنوت مثلا. قال الشاطبي رحمه الله: ولأجل هذا ينقض قضاء القاضي إذا خالف النص أو الإجماع، مع أن حكمه مبني على الظواهر مع إمكان خلاف الظاهر. كلام مهم جدا، لأن احتمالية تخصيص العام وردة دايما. أي عام لا يعني لا يكون قاطعا في عدم التخصيص، العام ظاهر، لكن إذا لم يرد مخصص قط. وكان هذا كل العلماء يقولون بعمومه، يبقى لو جه واحد يخالف هذا الظاهر ما يعني في هذا النوع، لأنه خلف نصا أو إجماعا، فلا بد أن ينقض حكم. قال ابن القيم: ينقض من حكم الحاكم ما خالف نص كتاب أو سنة أو إجماع الأمة. وقال رحمه الله: بل عند فقهاء الحديث أن من شرب النبيذ المختلف فيه حد، وهذا فوق الإنكار باللسان، بل عند فقهاء أهل المدينة يفسق ولا تقبل شهادته. على إن الإمام أحمد ما يردش الشهادة لوجود التأويل، وما يفسقوش كشخص، اللي هو الفرق بين النوع والعين في التفسيق، زي الفرق بين النوع والعين في الايه في التبديع، زي بالاولى الفرق بين النوع والعين في الايه في التكفير. عشان كده يقول لك انت هتقولوا علماء هم كلهم مبتدعين، ازاي تقولوا بس في الصفات مثلا، في تاويل الصفات ده الامام النووي بيقولوا كده، يبقى انتوا بتفسقوا بتبدعوا العلماء. لهم لا، ما يلزمش، ان هذا الامر ايه مبني على استيفاء الشروط وانتفاء الموانع، مبني على ان هذا العالم قد اطلع على ما ظهر من اجماع السلف من الانكفاف عن التأويل، وانه خالف ذلك دون شبهة عنده. قال: وهذا يرد قول من قال، كلام ابن القيم بقى يقول: هذا يرد قول من قال لا انكار في المسائل المختلف فيها، وهذا خلاف اجماع الأئمة، ولا يعلم إمام من أئمة الإسلام قال ذلك. لا إنكار في المسائل المختلف فيها. قد نص الإمام أحمد على أن من تزوج ابنته من الزنا يقتل. مين بيقول يجوز؟ الشافعي رحمه الله. والإمام أحمد بيقول اللي يعمل كده يعمل إيه؟ يتقتل، لأنه نكح ذات محرم. رغم الخلاف شايف من المسألة دي مسألة في غاية الوضوح. قال: والشافعي وأحمد ومالك لا يرون خلاف أبي حنيفة في من تزوج، دي فيها تحريف، هي كده من تزوج أمه وابنتها، ده مش ممكن، مش هي دي كده ها؟ لا، دي فيها خلل، انه يدرى عنه الحد بشبهة دارئة الحد، بل عند الامام احمد يقتل، وعند الشافعي ومالك يحد حد الزنا في هذا، مع ان القائلين بالمتعة والصرف معهم سنة وان كانت منسوخة. يعني هو ابن القيم بيتكلم على الانكار على من قالوا بنكاح المتعة، ومن قالوا بجواز ربا الفضل، هو الدرهم بالدرهمين، فبيقول معهم سنة بس منسوخة، ان كان ثابت ان كان في نكاح ايه متعة، وابن عباس بيقول بيه، ومع ذلك الآن إن من تزوج نكاح متعة أقيم عليه الحد. واللي قال أيضا بالدرهم بالدرهمين معاه سنة من كلام إيه؟ من قول ابن عباس أيضا. ومع ذلك هي كما ذكرنا ثبت نسخها.